يا دار جيتك انا بعد غيابي والفرقة، والشوق لعيونك يا دار نار وإلو حرقة. قديش انا مشتاق للدالي وصياتا، قديش انا مشتاق للجرة ومياتا. جيتك انا يا دار ودموع الحنين طلقة ورا طلقة، واقف عباب الدار ودق القلب دقة. طلوا من الشام يا عيني، طلوا من الشام، دقوا عباب الدار ويلي يا ويلي. ليش الملامة طلبت من الثار ويلي يا يما؟ في دق عبابنا يا يما، هي دقت احبابنا يا يما، في دق عبابنا يا يما، هي دقت احبابنا يا يما، هي دقت قوي يا يما، دقت في داعي يا يما، عشاق الحريه يا يما، في دقوا عبوابنا يا يما. هذول الغوالي يا يما طلاب المعالي يا يما، هذول الغوالي يا يما طلاب المعالي. يا هلا يا هلا برجالي، يا هلا مرحبا بأحبابنا يا هلا يا هلا برجالي، يا هلا مرحبا بأحبابنا. يا دار اهلي منسيتك يا دار، كني بنسى دمي وجرحي بنساك يا دار. منسيتك يا دار اهلي منسيتك يا دار، كني بنسى دمي وجرحي بنساك يا دار. لجلك ساح بالليالي رشاشي بيدي، انا ولادي وعيالي حتى تعود الي. لجلك ساح بالليالي ورشاشي بيدي، انا ولادي وعيالي حتى تعود الي. يا عريش ويا دوالي ويا قدران المي، والله ما تروحي من بالي لا ليل ولا نهار. منسيتك يا دار اهلي منسيتك يا دار، كني بنسى دمي وجرحي بنساك يا دار. برمالك يا دار الحلوي مرسومي على القلب، لمع رصاصي لما بيض وبيهديني عالدر. برمالك يا دار الحلوي مرسومي عالدل، لمع رصاصي لما بيض وبيهديني عالدل. رشاشي لولاد بيروي قصة دورة وشعب، شعب اللي يحمل أكبر بلوي والفوز وجبار. منسيتك يا دار أهلي منسيتك يا دار، إني بنسى دمي وجرحي بنساك يا دار. بنسى ليالي الشتوية وليالي الكانون ودلال القهوة المغلية عجمر الكانون. ما بنسى ليالي الشتوية وليالي الكانون ودلال القهوة المغلية عجمر الكانون. أمي لما تنادي علي في صوت الحانون يلا يا ابني من صبحي بالنظر الشمدار. بنسيتك يا دار أهلي بنسيتك يا دار كني بنسى دمي وفرحي بنساكي يا دار.